تخلو فقراء إلى الدنيا، وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا، وعلى درج العليا درجوا، نسمات هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهجو. ما الناس سوى قوم عرفوك، وغيرهم همج همج. يا بدر على من الهجر دجا، فالقلب لفقدك ينزعج. لا أعتب قول الغافل عن، لا أعتب قول الغافل عن، فليس على الأعمى حرج. نسمات هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهج. من الناس سوى قوم عرفوك، وغيرهم همج همج. يا مدعيا لمحبتهم بادر، فطريقك منعرج. يا مدعيا لمحبتهم بدر، فطريقك منعرج. تهوى المولى وتنام الليل، تهوى طه وتنام الليل، لعمرك ذا فعل سمج. نسمات هواك لها أرج، تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك، وغيرهم همج همج.